صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصل بنا الكلام إلى ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في دعاء الصباح صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبال والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وصل بنا الكلام إلى عبارة الاصطفاء المصطفين وقلنا أمس بأن الاصطفاء على قسمين اصطفاء اختياري واصطفاء تفضيلي والكلام فعلا في الاصطفاء التفضيلي أي في الكمالات التي وهبها الله لأهل بيت الرحمة صلوات الله وسلامه عليهم وفضلهم بها على سائر العالمين. هذا الاصطفاء التفضيلي لأهل بيت الرحمة صلوات الله وسلامه عليهم يتجلى في الولايتين الولاية التكوينية والولاية التشريعية. الله وهبهم سلام الله عليهم كلا الولايتين الولاية التكوينية والولاية التشريعية. فالحديث أولا عن الولاية التكوينية ثم الحديث عن الولاية التشريعية. أما الولاية التكوينية فنحن نذكر فيها ثلاثة آراء، وعلى الشاب المثقف الذي يسمع كلامنا أن يحكم رأيه ويتأمل بعين الإنصاف في الآراء الثلاثة ليختار الرأي الذي يعضده الدليل والبرهان. الرأي الأول في بيان ولايتهم التكوينية صلوات الله وسلامه عليهم أن الله فوض إليهم أمر الوجود، بمعنى أن الله عندما خلقهم صلوات الله عليهم خلقهم أنوارا محيطين بسرادق العرش، كما نقرأ في زيارة الجامعة خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محتقين. لما خلقهم أنوارا فوض إليهم أمر الوجود، فلم يتم خلق ولا رزق ولا إحياء ولا إماتة ولا شيء في الوجود لم يتم إلا بهم، فهم لهم علية في وجود كل شيء. لا نقول بأن لهم علية مستقلة عن الله عز وجل، فإن ذلك عين الكفر وعين الشرك، ولكن نقول لهم علية مفاضة من الله عز وجل. فالله عندما خلقهم أعطاهم القدرة وأفاض عليهم العلية والسببية، فصاروا قلة لوجود الموجودات وعلة لخلق المخلوقات، ولكن عليتهم للوجود وللخلق علية مستفادة من علية الحق جل وعلا، ومستفاضة من علية الحق تبارك وتعالى، لا أن لهم علية مستقلة عن الله، فإن ذلك عين الكفر والشرك. واستدل القائلون بهذا الرأي بما ورد عن أحدهم عليهم السلام: نحن صنائع الله والخلق صنائعنا، إن شئنا شاء الله ولا نشاء إلا أن يشاء الله. نحن صنائع الله ولكن الخلق هم صنائعنا، بمعنى أن إيجاد الموجودات وخلق المخلوقات تم من طريقهم صلوات الله عليهم، والخلق صنائعنا إن شئنا شاء الله ولا نشاء إلا أن يشاء الله. وهذا الاستدلال بنظرنا القاصر ضعيف، باعتبار أنه معنى الصنع في المقام ليس الصنع التكويني، وإنما المقصود بالصنع في المقام التربوي، كما ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: أدبني ربي فأحسن تأديبي، بمعنى أن تأدبي وخلقي هو من الله عز وجل. أكذا يقول الرسول أو يقول أحدهم عليهم السلام: نحن صنائع الله، للحاظ الصنع التربوي، يعني نحن الذين أدبنا الله وصنع نفوسنا بالأخلاق الفاضلة والملكات العظيمة، ونحن الذين أدبنا الخلق، ونحن الذين أدبنا الخلق وأرشدناهم إلى الأخلاق الحسنة، فنحن صنائع الله من ناحية الصناعة التربوية، والخلق صنائعنا بلحاظ التأديب والصناعة التربوية. وفي هذا أيضا نقاش نتركه لذهن الشاب المثقف لعله يلتفت إليه. وأما الرأي الثاني وهو رأي كثير من علماء المذهب رضوان الله تعالى عليهم، أن للأئمة عليهم السلام ولاية تكوينية أو خلافة تكوينية، فالأئمة عليهم السلام لهم خلافة تكوينية يتصرفون في أجزاء هذا الكون من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة. الله لم يفوض الأمر إليهم، بمعنى أن الأئمة لم يخلقوا ولم يرزقوا ولم يحيوا ولم يميتوا كما هو الرأي الأول، لم يصدر منهم الخلق ولا الرزق ولا الإحياء ولا الإماتة كما يقول الرأي الأول، ولكن لهم الولاية في هذا الكون، بمعنى أن الإمام قادر على تغيير بعض الأمور الكونية وعلى تصريف بعض الأمور الكونية، قادر على ذلك، وإن كان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكن الله تبارك وتعالى أعطاهم القدرة على تغيير بعض الأمور الكونية وعلى تصريف بعض الأمور الوجودية، ومن ذلك رد الشمس لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وشق القمر إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وتكلم الحصى في كفه، كل ذلك نتيجة أن الله أعطاهم القدرة على التصرف في الأمور الكونية، فلهم خلافة أو ولاية تكوينية يخضع لها جميع ذرات هذا الكون. وهؤلاء الذين طرحوا هذا الرأي استدلوا بعدة أحاديث ظاهرها ذلك، منها ما ورد في زيارة الجامعة: أجسادكم في الأجساد، وأنفسكم في النفوس، وآثاركم في الآثار، وقبوركم في القبور. بمعنى أنهم صلوات الله وسلامه عليهم لهم تأثير كوني ولهم تأثير وجودي في النفوس وفي العقول وفي الأجساد وفي الأجسام وفي سائر أجزاء الكون، لهم خلافة تكوينية وتصرف كوني لأن الله أقدرهم على ذلك، فهم يتصرفون في هذه الأمور، فلهم لأجسادهم تأثير في الأجساد، لأجسامهم تأثير في الأجسام، لأرواحهم تأثير في الأرواح، تأثير في النفوس، فهم لهم نفوذ كوني ونفوذ وجودي في جميع أجزاء هذا الكون. وأيضا استدلوا بما ورد في زيارة الجامعة: بكم فتح الله، وبكم يختم، وبكم ينزل الغيب، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبكم يكشف الضر، بكم وبكم، فمعنى أن لوجودكم تأثيرا كونيا في جميع هذه الأمور. واستدلوا أيضا بما ورد عن أحدهم عليهم السلام: لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. معناه أن وجود الحجة له تأثير كوني وتأثير وجودي على توازن هذا الوجود وعلى توازن سير الوجود. وأيضا استدلوا بما ورد في حديث الكساء الذي هو لا إشكال في صحة سنده: ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري إلا لأجل هؤلاء. ما خلق الله الوجود لأجلهم لولا أنهم لهم تأثير في هذا الكون، جعلهم علة غائية للوجود. ما خلقت إلا لأجلهم، أو في حديث آخر: لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. ما خلق الكون لأجلهم، هذا معنى ما خلق الكون إلا لأجلهم، هذا معنى أن لهم تأثيرا كونيا في هذا الوجود. لو لم يكن لهم تأثير وارتباط في هذا الكون ما خلق الكون لأجلهم، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الرأي الثالث الذي قال به بعض علمائنا حفظه الله بأن أهل البيت عليهم السلام لا يوجد لهم تقويض كما هو الرأي الأول، بمعنى أنهم خلقوا أو رزقوا أو أحيوا أو أماتوا، وإن كان هذا الرأي لا يستلزم الكفر، ولكن لا يوجد دليل صحيح السند صريح الدلالة على أن أهل البيت خلقوا ورزقوا. كما أن الرأي الثاني الذي قال بأن لهم الولاية التكوينية وأنهم يتصرفون في الخلق بما يشاءون، أيضا لا يوجد دليل صحيح السند صريح الدلالة على الالتزام به، وإنما أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هم النموذج الأمثال للكمال، لماذا خلق الله الوجود؟ لماذا؟ لماذا خلق الله الوجود من شمس وقمر وأفلاك وكذا؟ ما خلق الوجود إلا لأجل الإنسان. كل هذا الوجود من شمسه وقمره وسمائه وأرضه إنما خلق لأجل منفعة الإنسان. وأما الإنسان لماذا خلق؟ الوجود خلق من أجل منفعة الإنسان، ولكن الإنسان لماذا خلق؟ الإنسان خلق لكي يصل إلى الكمال. الله عز وجل هو الكمال المطلق، فأحب عز وجل أن يشبه عبده بنفسه، وأن يوصل عبده إلى درجة من الكمال تليق به. كنت كنزا مخفيا أريد أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف. الوجود ما خلق إلا لأجل الإنسان، والإنسان ما خلق إلا لأجل أن يصل إلى الكمال. والكمال طبعا هو بجوار الله ولقاء الله، فإن الإنسان إذا جاور ربه ولقي ربه، جوار الله ولقاء الله هو الكمال. فالإنسان خلق من أجل الكمال، وباعتبار أن العبادة طريق إلى الكمال، لذلك قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المقصود ما خلقت الجن والإنس إلا للكمال، ولكن بما أن العبادة هي طريق الكمال، لذلك قال: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الإنسان خلق من أجل الكمال. إذا كان الإنسان خلق من أجل الكمال، فمن هو النموذج الأمثل للكمال؟ محمد وأهل بيته. النموذج الأعلى، النموذج الأمثل للكمال هم محمد وأهل بيته. فإذن يصح أن نقول بأن الكون خلق لأجلهم. فالكون خلق من أجل الإنسان، والإنسان خلق من أجل الكمال، وأهل البيت هم الكمال، فالكون خلق من أجل أهل البيت. ما خلقت سماء مدمية ولا أرضا مدحية ولا، يعني ما خلقت هذه الأمور إلا لكي يصل الإنسان إلى الكمال. وباعتبار أن هؤلاء هم قدوة الكمال وهم النموذج للكمال، إذن أنا ما خلقت الكون إلا لأجلهم. فهذا الحديث وهو حديث الكساء صحيح السند، لكنه لا يدل على أن أهل البيت لهم ارتباط كوني بالوجود ولهم تأثير كوني بالوجود. هذا الحديث غاية ما يدل على أن الغاية من هدف الوجود الوصول إلى الكمال، وبما أن هؤلاء وصلوا إلى الكمال فهم الغاية إذن من خلق الوجود. وأما صدور المعاجز عنهم صلوات الله وسلامه عليهم، كرد الشمس لعلي وشق القمر للرسول وتكلم الحصى في كف النبي وما أشبه ذلك، فما هذه إلا معاجز للمصلحة. لو لم يكن هناك مصلحة لما أعطاهم الله هذه المعاجز. هذه أمور خارقة لنواميس الطبيعة لا يقدر عليها الإمام لولا إذن الله، وما أذن الله فيها إلا لأجل المصلحة العامة، وهي تقوية شخصياتهم في النفوس وانقياد المجتمع لهم وإيمانه بهم ليس إلا. وأما الأحاديث التي استدل بها، فأما مثل زيارة الجامعة الواردة عن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان بعض الفقهاء يرى بأنها ضعيفة السند، ولكن قلنا بصحة سندها فهي لا تدل على الولاية التكوينية لأهل البيت سلام الله عليهم. أما قول الإمام: أجسادكم في الأجساد، أرواحكم في الأرواح، فالمراد أنكم النموذج الأكمل في كل شيء، أرواحكم باردة بين الأرواح، أنفسكم بارزة بين النفوس، أجسادكم بارزة بين الأجساد، قبوركم بارزة بين القبور. المقصود أنكم حققتم الكمال وحققتم النموذج الأعلى في كل شيء، فأنتم واضحون بارزون في كل شيء، في أجسادكم، أجسامكم، قبوركم، نفوسكم، آثاركم. وليس المقصود بذلك أن لهم تأثيرا كونيا وربطا وجوديا بجميع ذرات الكون أو بجميع أجزاء الكون. وأما ما ورد عن أحدهم عليهم السلام أو ما ورد في زيارة الجامعة بكم وبكم وبكم وبكم، يعني من أجلكم، هذه الباء تدل على السببية، والمقصود بالسببية السببية الغائية، يعني من أجلكم فتح الله، من أجلكم ختم، من أجلكم كذا، لأنكم النموذج الأعلى للكمال. أيضا ما ورد عن أحدهم صلوات الله عليهم لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. المقصود من السيخ هنا ليس تلف الأرض وزوالها، وإنما المقصود من سيخ الأرض في المقام هو انتشار الفساد. لولا وجود الحجة لمات المعروف وانتشر المنكر وانتشر الفساد بين أبناء البشر. فوجود الحجة يحفظ الأرض، يعني يحفظ المجتمع الأرضي من انتشار الفساد ومن انتشار الباطل. إذن فهذه الأحاديث لا تدل على الولاية التكوينية، وإنما تدل على أنهم النموذج الأعلى للكمال، ولذلك شرفهم الله، ولذلك عز وجل جعلهم الغاية لخلق هذا الكون ولخلق هذا الوجود. هذا تمام الكلام في الولاية التكوينية لأهل بيت الرحمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد طرحنا الآراء الثلاثة، ولا نقول بأننا نتبنى أي الآراء، ولكن نعرض الأمر على كل إنسان مفكر، فباستطاعة كل شاب مثقف أن يراجع الكتب وأن يتأمل في الأحاديث، ويسأل عن معنى ما لا يعرف، ويسأل عن صحة حديث ما لا يعرف صحة سنده، حتى يتأكد من مثل هذه الأمور ويتيقن من مثل هذه الأمور. فقد اختلفت فيها الأقلام كثيرا، وذهبت فيها الأوهام والأفهام مذاهب شتى. والله العاصم العالم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ونتكلم في اليوم الآتي عن الولاية التشريعية إن شاء الله.